سماحة يقول, يقول, يقول السائل هل يجوز العمل في المحلات التي تقوم ببيع التلفاز والفيديو والمجلات؟ إيه؟ هل يجوز العمل في المحلات التي تقوم ببيع التلفاز والفيديو والمجلات؟ إذا كان تبيع ما حرم الله يأتي صحيحة, أما التلفاز يشبه, لكن إذا كان تبيع أشياء ما حرم الله الدش وآلات الملاهي أو أشباهها مما حرم الله لا يعمل فيها, يتلف عمل آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.